هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي الذي أطلق عليه أبو سلمى في مدينة طول كرم بفلسطين عام 1907، وكانت وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية في أثناء عملية جراحية عام 1980، وتوزعت حياته بين فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، واشتغل في حياته بالتعليم في مدارس القدس، كما عمل بالقسم الأدبي في الإذاعة الفلسطينية ثم في المحاماة، وبعد هذا كله عمل مدرسا في مدارس دمشق وموظفا في وزارة الإعلام السورية. وله من الدواوين المشرد، وله أغاني الأطفال، ومن فلسطين ريشتي وبيروت، وله أيضا الأعمال الكاملة التي نشرها تحت عنوان ديوان أبو سلمى، وله مسرحية شعرية عن ثورة القسام وثورة 36. يقول في قصيدة عنوانها درب الدموع: يا من ألم به الربيع وما شدا، لم يبق من أرج الهوى إلا الشدا، قد كان لي وطن وكان ربيعه يهدي إلى العمر الأزاهر والندى، واليوم من خلل الدموع يهيب بي ويمد من خلف الحدود لي اليدا، فإذا التفت إلى ديارك مرة فتلفتي نحو الديار على المدى. أشجاك أنك بعد طول تفرق ألفيت منزلها بوجهك موصبا، وأنا الذي لم ألق داري والحما، طال المثول ولم يجب حتى الصدى، وسألت عن وطني ومن أودى به، هل كان أهل الأقربون أم العدا، وبدا السراب على المشارف ظامئا، وأراه مثل اللاجئين مشردا، عجبا أفي درب الأريج مضيعا، والنور في قلب المشوق وما اهتدى، أهلي وأين هم وأين ربوعهم، عف الزمان وجال بينهم الردى، في كل درب من شظاياهم لظى يسم الحياة معفرا ومسودا، تركوا المشرد في العراء فلم يهن، والسيف أمضى ما يكون مجردا. وفي قصيدة ثانية عنوانها حمام الوادي يقول أبو سلمى: ودع ظلالك يا حمام الوادي، ألوى الزمان بغصنك الميادي، من بعد صرحته وعذب نميره، نم في الهجير وأنت طاو صادي، أرسل نواحك يا حمام وقل لنا هل في حمى الوادي حمام شادي، وابكي النسيم ندية أردانه، إن البكاء يهون عند بعادي، كان الرسول إليك إن غلب الهوى يختال فوق ربا وفوق وهادي، حتى إذا واف الديار ترقرقت عبراته وروى حديث فؤادي، طرف الفضاء وهل يطير مطوق قصت جناحيه يد الصياد. ويقول أبو سلمى في قصيدة عنوانها ولدي: أنت الهوى يا ولدي، يا نفحة الزهر الندي، يا حلم الماضي ويا عرس الأمان في غدي، فيك شذا من أمل وأرج من موعدي، نصبت من قلبي لك المهد الوثير فارقدي، لا تخش من خفوقه هذا الغرام الأبدي، نزعت من دربك أشواك الزمان الأنكدي، حتى تروح فوق أنهار الربا وتغتدي، بني أنت من دمي وقطعة من كبدي، أعدت قلبي ناظرا بالعمر المجدد، فأنت لي مهما تكن عزي وأنت سندي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.